شغال اللي هناك كده متمكن كده نزلت مره جيت Oh, my God. عليك يا مس عليك يا دكتور. سلام. عليك يا دكتور النبي صلاة النبي ولو الحب وإليه ترجعون عليك يا سيدنا الله اكبر يا استاذ ودكتور صلى على النبي صلى على النبي من ورا الخيمه ولا ايه تفر الخيمه الله يا قران قل ارايتني واعي وصلى على النبي صلى على حائط النبي عليه الصلاة والسلام بل لا غير الله يكون بضياء أفلا تسمعون

شوية الله يسعى عليك عليك ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أيوة جواب الجواب الله أكبر. بطل الله يسعى عليك يا دكتور يا زهر يا الله الله يسعى عليك صلى عليك والمشهد صلى عليك كل من سنين تعلموا أن الحق لله تعلموا عليك يا بحر مش عليك السلام عليكم الله يا قرآن خرج على قومه في زينته الله يفتح عليك الله أكبر فخرج على Yeah. تعليق تعليق Thank you. عليه. مدينة الزقازية في محافظة الشرقية، وقد نقلناها لحضراتكم عبر احدث مكسرات الصوت والهندسة الكهربائية ومن داخل مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحاج احمد يوسف واولاده في البلد. وقد قام بواجب الضيافة وفيه تركيز الكوادي إدارة الأستاذ محمد حافظ الكوادي بالبوردية مركز ومدينة محافظة الشرقية.